بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب في ذكر الخوارج. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، هم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك لرافي بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن انتهينا من فضائل الصحابة، وسيأتي العكس من الصحابة وهم الخوارج. سيأتي الكفرة الفجرة خير شر أمة محمد. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال عن عبد الله بن الصامت قال حدثنا أبو ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: إنه سيأتي من قوم من أمتي أو سيأتي بعد أناس من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في رواية، وفي رواية حلوقهم، وفي رواية حناجرهم. هذه الحلق هذا والتراقي، هذه الاثنين والحلوق هذا، كل واحد الحناجر هذه والترقوة هذه، واحد ترقى وواحد ترقى، لا يجاوز. يقرؤون القرآن ما ينزل على القلب، ما ينزل، إنما يقرؤونه بألسنتهم ويبقى على الحنجرة ما ينزل. معناه أنهم ما ينتفعون بقراءتهم، مع أنهم يتلونه آلاء الليل وأنه حافظين على صدورهم، لكن ما ينفع. القرآن إذا ما نزل القلب وتبح على القلب وعمل به القلب وتفهمه القلب ما ينفع. إذا بقي في الترقوة أو في الحنجرة أو في الحلق من فوق ما ينفع، إذا ما نزل على القلب وأثر في القلب ما ينفع. نعم. هم شرار الخلق والخليقة. الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وخرجوا عن الإسلام، خرجوا على علي يقاتلونه في النهروان وخرجوا عن الإسلام. نعم. قال: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري. قال: فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أخي الحكم بن الغفاري، فقال: أنا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأخوس عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون. يقول ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ناسا من أمتي يقرؤون القرآن لا يجاوزوا تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الرمية وخرج منها ما عاد يرجع. الرصاصة تشوفونها البندق الآن، لضربت الرصاصة من المسدس أو البندق، ضربت الرصاصة وضربت الضريبة خرجت منها ولا ترجع. نعم، مثل السهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله يضرب عنك هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو سيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم تبرا يعني ذهب يقسم ذهبا كان في حجر بلال في الجعرانة لما كان يقسم أموال هوازن فكان يقسم التبر على رؤوس الكفار لعلهم أن يسلمون لأن بإسلام الرئيس تسلم قومه يسلم قومه بكاملهم. فالرسول أعطى الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر لتسلم الرباب بكاملها. الرباب فخذ من بني تميم وهذاك فخذ من بني فخذ آخر وأعطى واحدا وأعطى شخص يرأس قوم غنم بين جبلين فذهب إلى قومه وأسلموا. قال يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطم لا أخشى الفقر غنم بين جبلين والله يعطي عطم أسلموا فأسلم قومه في كاملهم. هذا هو الهدف من إعطاء رؤوس الكفار لعلهم أن يسلموا. الشاهد أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقسم هذا القسمة فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل بهذه القسمة فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ويحك أو ويلك إذا لم أعدل من يعدل إذا لم يعدل صفوة الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام من يعدل. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق. قال إن من هذا من رضي هذا يخرجون أخيلمة أو قال أقوام يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن ابن أبي بوفة عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار يعني ينبحون حتى في النار. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عرادهم الدجال. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز قال ينشأ نشأ في آخر الزمان ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم الترقية هذه وهذه لا ينزل أسفل من هنا بس يبقى ثم يطفحون لا يجاوز التراقي ولا ينفع. القرآن إذا ما نزل على القلب ما ينفع ولا يفيد. قال لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال كلما خرج قرن قطع كلما خرج قرن قطع أعراضهم يعني جيوشهم لهم جيوش يظهر هذا القرن ثم ينقطعون ثم يأتي قرن آخر جديد يطلع قرن آخر جديد منهم حتى يلقوا الدجال بأعراض بجيوشهم يلقون الدجال بجيوشهم ويتابعونه على طول يتابعون الدجال على طول ما احتاج إلى أن يدعوهم ولا شيء إذا خرج الدجال تبعوه. أما هم فكل قرن ينقطع ينقطعون مع القرن لكن ينشأ بالقرن الثاني اللي يأتي ينشأ أقوام منهم أيضا ثم ينقطع القرن ثم ينقطعون ثم ينشأ أقوام حتى يخرجون مع الدجال في جيوشهم وأعراضهم وجنودهم فيتبعون الدجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بش قال حدثنا عبد الرزاق عما عمر قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم فيما هم التخليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر الأعمش قال معمر بن سلم نعم عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يخرج قوم في آخر الزمان أو في هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز. يقول يخرج قوم في آخر الزمان أو في آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو قال لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم كلها واحد الحنجر أو الحلق واحد والترقوة هنا وهنا لا يجاوزها أسفل ما ينزل إلى القلب من هنا وعلى طوب على الألسن يتلونهم حفظا على صدورهم لكنه ما ينتفعون به لأنه ما ينزل إلى القلب. نعم. إذا رأيتهم سيماهم التحليق يعني يحلقون رؤوسهم. التحليق الرأس لا يجوز إلا في حج أو عمرة وألا حلقه بالموس كله ممنوع لا إلا إذا كنت معتمرا أو حاجا وتريد أن تحلق لأن الرسول حلق في النسك لا يحلق إلا في النسك الرسول لا يحلق رأسه كله إلا في نسك أما في عمرة أو في حج فالإنسان إذا لم يكن في عمرة ولا في حج لا يجوز له أن يحلق رأسه بالموس بل تحلقه وتخلي شعر الإنسان تقصه بنمرة اثنين في المكنة أو شيء من هذا إنما تخلي شعر حلق الموس كله بدون عمرة ولا حج أو مرض تريد أن تزيله فهذا لا يجوز أن تحلق أنسيم الخوارج التحليق. نعم يرونه دين الخوارج يرونه دين. نعم. إذا رأيتموهم أو لقيتهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر. نعم. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله؟ قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو غالب قال عن أبي أمامة ويجوز أن يكون خدي بن عجلان ويجوز أن يكون إياس قال يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير رجال قتلوهم هم كلاب النار اللي قتلوا كلاب النار شر القتلى كلاب النار وهم الخوارج وخير من قتلهم هم الذي يقتلون الخوارج. نعم. قلت يا أبا أمامة هذا قول تقوله من عندك؟ قال لا فسمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو أمامة ثلاثة كلهم صحابة من الصحابة لكن إذا أطلق ولم يسمى الباهلي صدي بن عجلان وحنا وسهل بن حنين والثاني إياس بن جعفر البلوي. نعم. إياس بن ثعلبة البلوي حليف الأنصار هذا إذا أطلق فهو إياس لأنه حليف الأنصار ولأنه أكثر حديث من الباقين. أما سهل بن حنين وأمامة أبو صدي بن عجلان فهم ينسبون إذا ذكرهم المحدثون ينسبون في أسمائهم وآبائهم وهذا يطلق دائما إياس بن ثعلبة يطلق. نعم. فيما أنكرت الجهمية قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاون وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي خازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يقول الإمام ماجه رحمه الله حدثنا باب فيما أنكرت الجهمية الجهمية شر الخليقة أيضا الجهمية أتباع جهم بن صفوان السلساني شر خليقة الأرض مثل الخوارج ومثل الروافض ما هنا فرق كلهم نعوذ بالله أعداء الإسلام وأعداء الإسلام وأعداء القرآن مع أنهم يقرؤون القرآن لكن الجهمية يؤولونه أما الخوارج فهم ما يؤولونه الخوارج يرون أنهم يقرؤون القرآن وتلفظون به ولا يؤولون، لكن يمشون على طريقة يريدونهم. أما الجهمية فلا، يؤولون القرآن وينكرون ما أثبته الله في كتابه من صفاته تعالى وتقدس، سواء صفات ذات أو صفات فعل. الجهمية وأتباع تفرقوا إلى 22 فرقة من أتباع جهم بن صفوان الساساني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا نبي عبد الله بن نمير موكيع بن الجراح، ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا خالي يعلى، قال حدثني خالي يعلى ووكيع بن الجراح قال وابو معاوية الجميع حدثوا عن اسماعيل بن ابي خالد، عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل ترون الشمس صحوا أو هل ترون القمر ليلة 14؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم عيانا بدون زحام وبدون كل يراه وهو مرتاح كما ترون القمر في ليلة 14، صاحي في ليلة صحو ترونه لا تضامون في رؤيته، كل واحد يشوف اللي في البحر واللي في سفينة واللي في طائرة واللي في الأرض واللي نايم واللي قاعد يشوف القمر كل يشوف. إنكم ترون ربكم لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، كل يراه وهو يراه عليه تعالى وتقدس حينما يتجلى يرونه كما ترون القمر ليلة 14، لا تضارون ولا تضامون في رؤيته، كل يراه مرتاحون. إنكم سترون ربكم. الجهمي ينكرون الرؤية، ينكرون الخلة، ينكرون السمع والبصر، ينكرون أشياء كثيرة من صفات رب العالمين الذاتية وصفاته الفعلية تعالى وتقدس، فهم شر الخليقة. الجهمية هم اللي فتنوا الناس حتى وصلت إلى المأمون الذي قتل علماء الإسلام بكاملهم، قتل علماء أحمد بن نوح من أكابر علماء الزمان، أحمد بن حزم ضرب وسجن وحبس علشان القول بخلق القرآن. غالب العلماء كانوا يتأول يقول التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مخلوقات يغز الصابع، ينوي أن هذا مخلوق وهذا مخلوق فيطلقون حسبونه صادق فيما يقول وهو ينوي الأصابع، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مخلوقات فيغز الصابع الأربعة، معناها أني أنوي أصابعي علشان يفتك منهم يفكونه كالساعة لكن يعودون إليها ويقررونه في أوقات. وحصل فتنة كبرى بسبب جهم بن صفوان ومن تلاه من بعد، من أخذ عقيدته من بعده كأحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي الذي ظلوا المأمون وظلوا الناس بكاملهم. الشاهد أنه هو الرأس، ولهذا الإمام بن حنبل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أنا تنازلت عما عملوا به كلهم إلا الرؤوس ما أتنازل، لأنهم أظلوا العالم أظلوا أمة محمد. فجهم هو الأول، جهم بن صفوان الساساني خرج لا يفهم شيء ولا يعلم شيء ويفسر القرآن برأيه، فينكر الرؤية وينكر الخلة وينكر الآيات رب العالمين كلها، ينكرها اللي ثبتت في القرآن واللي ثبتت في السنة ينكرها كلها. وأتباعه 22 تفرقوا قرابة 22 فرقة. ثم بعده واصل بن عطاء المعتزلة خرجوا إلى 22 فرقة أيضا إلى آخر الكلام. الشاهد أن الأمم تفرقت، أمم محمد خرج إبليس وخرج اليهود وفرقوا المسلمين هذه الفرق الذي ترونها. عبد الله بن سبا هو أول الشر على من وهو يهودي، عبد الله بن سبا هو يهودي أصله وفرق أمة محمد إلى هذه التفرقة، يحسن لهم هذا ويحسن هذا ويحسن هذا، القرآن مخلوق والرؤية ممنوعة، ربنا ينزه عن الرؤية وينزه عن صفات المخلوقين وينزه عن السمع والبصر وينزه أن يكون له أنه يرى وجهه وينزه، يستحسنون هذا يظنون أنه صحيح، تأتي الأمم بكاملها وتظل الأمم بسبب تحسين يهودي أو أتباع يهودي. الشاهد أن جهم بن صفوان الساساني شر على أمة محمد، هو فرقه الذي تفرقت. فالرؤية ثابتة، المؤمنون يرون ربهم كل جمعة يرون ربهم كما سيأتي في صفة الجنة، سيأتينا في صفة الجنة أن الله تعالى وتقدس يناديهم يوم الجمعة، فإذا تجلى عليهم قولوا سلام عليكم، يسمعون جميعهم يتكلم بلفظ يسمعونه تعالى وتقدس وينظرون إلى وجهه بدون إدراك، ينظرون تعالى وتقدس إلى وجهه كما يرون القمر. القمر ما ندري من أي صفته وشه، هو حجر وما هو حجر ما ندركه، ونرون ربنا إن شاء الله لكن بدون إدراك، ما ندري، نرى نور وجهه تعالى يتجلى يتكلم ونرى وجهه لكن بدون إدراك، كما أننا لا ندرك القمر، ما ندري هو من الحجارة ولا من غير الحجارة ما ندري، لكن نرى القمر مضي. فكذلك نرى ربنا تعالى وتقدس بدون إدراك، ما تدركه الأبصار، لكن هو تعالى وتقدس يتكلم بما شاء، يتكلم على عباده المؤمنين بالجنة. سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه، تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلمه، فإن كنت لا تدري فهي مصيبة، فتلك مصيبة، وإن كنت تدري هذه المشكلة، تدري ولا تعمل لرؤية ربك فالمصيبة أعظم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال هل تضامون عند طلوع الشمس ترونها، أو عند طلوع القمر ليلة تضامون أو تضارون؟ قالوا لا، قال إنكم سترون ربكم بذلك، هي إثبات الرؤية لرب العالمين تعالى وتقدس، رؤية دون إدراك، نراه دون إدراك، ترون ربكم برؤية يحقق حقيقة بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، سنراه تعالى وتقدس، يراه المؤمن كل جمعة، يزورونه كل جمعة، ويتجلى لهم كل جمعة، يجتمعون في واد يسمى الأفيح، واد أفيح يسمى الأفيح، يجتمعون عليه، فيرون ربهم المؤمنون، كل من آمن ودخل الجنة رأى ربه تعالى وتقدس في الجنة، حتى إذا رجعوا إلى زوجاتهم قالوا تغزيتم نور على نور، قالوا رأينا ربنا، رأينا ربنا، زادوا نور على نور. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على ثلاث قبل طلوع الشمس وقبل على صلاة، صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب فافعلوا، ثم قرأ سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأنا الليل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن عيسى يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تضامون في رؤية القمر، يعني يسأل الرسول يسأل الصحابة هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليلة 14 أو تضامون في رؤية الشمس؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم بهذه الصفة، كل يراه وهو مرتاح، كل يراه، ترون القمر، كل يشوفه نايم وهو قاعد، وهو في السفينة، وهو في البحر، وهو في البر، وهو في طائرة، كل يرى القمر بدون ضم، ما تضامون ولا تظاهرون ولا تزاحمون، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر بدون انضمام بدون انحسار. يوم القيامة. يوم نعم يوم القيامة الرؤيا يا ربنا ما يرى إلا يوم القيامة، أما بالدنيا فلا يرى، لكن يرى يوم القيامة، المؤمنون يروه في جنات النعيم بدون إدراك، يرونه بدون أن تدركه الأبصار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء الأمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله ألا نرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس بالظهيرة في غير السحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أننا ربنا نرى ربنا يا رسول الله؟ قال هل تضامون في رؤية الشمس بدون سحاب إذا طلعت وتوسطت من السماء تضارون أو تزاحمون؟ قالوا لا. قال هل تضارون بطلوع القمر إذا طلع القمر ليلة 14 بدري بدر مستدير، هل تزاحمون في رؤية؟ قالوا لا. قال كذلك رؤية رب العالمين ولله المثل الأعلى، تمثيل هذا ولله المثل الأعلى، الرؤية محققة في الآخرة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة، محققة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة، ولا هي واحدة ولا اثنين ولا ثلاث، كل جمعة يجمعهم الله تعالى تقدس في واد أفيح، ثم ما يدرونهم يتحاكون ويضحكون ويتكلمون ويتحدثون عما هم فيه من النعيم، إذ تجلى تعالى وتقدس فوقهم سلام عليكم، الله سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه وإذ يسلم فتخفض فيرفعون أبصارهم، ما يلهيهم شيء ولا يلتفتون عن شيء، ينتظرون رب، ينظرون إلى ربهم تعالى وتقدس دون إدراك، ما يدركونه بأبصارهم ولكنهم يرونه، حتى يتكلم ويكلمهم ألم تبيض وجوه، ألم تبيض وجوهنا، ألم تثقل موازيننا؟ قال بلى، ولكن سأحل عليكم رضائي، أسأل الله الكريم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة أي علمني عطاء وكيع بن حدث أنا ابن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعلم وذلك آية في خلقه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن وكيع بن حدث قال عن عمه أبي رزين لقيط بن أبي صبرة المنتفخ أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب وقال يا رسول الله، الرئيس قبيلة هو يريد أن يستفيد ويفيد قبيلته، يا رسول الله هل أنا ربنا؟ وهو يخطب يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل ترى الشمس الضحو ما عليه سحاب أو القمر ما عليه سحاب ليلة البدر؟ قال نعم. قال فإنك سترى ربك بذلك. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربك لا يضحك لعباده من قنوط عباده. قال إننا نعدم من رب يضحك، لا نعدم من رب يضحك. وساق ابن كثير رحمه الله مسائل المنتفق هذه لقيط بن صبرة الذي يسمى أبو رزين، يساقها بطوله في ثلاث صفحات وأربع صفحات، يسائل الرسول عليه يا رسول الله هل نفعل كذا؟ لا نعدم من رب يضحك، ثم يقول لا نعدم من رب يضحك، ضحك يليق بجلاله وعظمته، يليق بجلاله وعظمته، يضحك ربنا نعم، نثبت الضحك نعم لرب العالمين بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير تعالى وتقدس، يضحك تعالى وتقدس ويغضب أيضا وينتقم، كل هذا نثبته لله رب العالمين، لكن الضحك صفة ذات، وأما الانتقام والغضب فهي صفات فعل. الشاهد أن ربنا له صفات ذات نثبتها له كما أثبتها في كتابه أو أثبتها الرسول في سنته، ونثبت له أنه صفات فعل كذلك نثبتها، كل صفة فعل ثبتت بالكتاب أو بالسنة نثبتها له، وننفي ما نفى ربنا عن نفسه من صفات العيب والنقص، وننفي ما نفى الرسول عن ربه، ونسكت عما سكت الله عنه تعالى وتقدس وسكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نتكلفه بالبحث، لا تبحث عن شيء سكت الله عنه ولم يذكره، ولا تبحث عن شيء سكت الرسول عنه ولم يذكره، لا تبحث عن هذا، أثبت ما أثبته الله، أثبت ما أثبته الرسول، انفي ما نفى الله، انفي ما نفى الرسول، اسكت عما سكت عنه الله وسكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة أي علم يطاء وكيع بن حدث عن أمي أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربك من قنوط عبادي وقرب غياري؟ قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من ربي يضحك خيرا. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن وكيع بن حدس عن عمه المنتفق لقيط بن صدرة رئيس المنتفق جاء والرسول يخطب وتكلم معه في كل شيء. قال يا رب يا رسول الله هل ربنا يضحك؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، ما نعدم خير من رب يضحك، ما دام ربنا يضحك. يقول عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره، يعني الله تعالى وتقدس قادر على نغير الحال من حال الى حال، من كرب الى شيء الى رخاء، ومن شده الى رخاء، ومن كذا الى كذا، ومن قنوط نقنط ولا جانا مطر ونستغيث وقانطين، لكن يعجب ربنا تعالى لقرب الغير قريب. كن فيكون بالأحمر، كن فيكون، ترى الشعاب تمشي وترى العشب نبت وترى الغنم ترعى وترى بالأحمر، كن فيكون تعالى، يعجب ربك ويضحك من قنوط عباده. قال ويضحك ربنا؟ قال نعم يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا، ما نعدم خيرا من رب يضحك تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن الصبا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة أيال بن عطاء أو وكيع بن حدث عن أمي أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هوى وما فوقه هوى وما ثم خلق عرشه على الماء. يقول رحمه الله بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه لقيط بن صدرة قال يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ يقول لقيط المنتفق أبو الرزين يقول سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال قال إنه كان في عمى أو في غبا أو في عمى، فوقه هوى وتحته هوى، وهو فوق العرش تعالى وتقدس، وهو فوق عرشه قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم. وما ثم خلق عرشه على الماء، ما ثم خلق، ما في خلق ذلك اليوم، وعرشه على الماء تعالى وتقدس. نعم. قال رضي الله عنهما ويطوف البيت إذا عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربي يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا ربي أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد بالأشهاد شيء من الانقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة بن دعامه السدوسي قال عن صفوان بن محرز قال حدثنا بينما نحن مع عبد الله بن عمر قال صفوان بن محرز يقول بينما نحن مع عبد الله بن عمر بن الخطاب نطوف بالبيت إذ جاءه رجل فقال يا ابن عمر ما ترى في النجوى؟ يعني مناجاة الله لعبده، مناجاة ربنا لعبده وتقريره لعبده يوم القيامة، ما ترى فيها ابن عمر؟ فقال نعم يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة، فقال إن المؤمن يدنى من ربه يوم القيامة حتى يضع ربه عليه كنفه، يعني يظله في ظله، يضع عليه أمنه، يضع عليه أمنه وسروره ويناقشه يا عبدي فعلت كذا وكذا، نعم يا ربي فعلت، فعلت كذا، فيقول سترتها عليك في الدنيا والآن أسترها عليك في الآخرة، ويعطى كتابه بيمينه صلى الله عليه وسلم، ويعطى شوف رب كريم منان عطوف على عباده نفع سيئات ويأتينا الحسنات. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ انظر غاية الكرم وغاية الجود وغاية النعمة من ربنا تعالى، الرحمة منه يرحمنا تعالى وتقدس. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أنتم تحسنوا لأنفسكم ومع هذا يجازينه بالإحسان. هل جزاء الإحسان اللي أحسنت لنفسك إلا الإحسان؟ هذا غاية الكرم وغاية الجود وغاية التفضل. يدني عبده حتى يضع عليه كنفة سروره وستره فيقول يا عبدي فعلت كذا، نعم يا ربي فعلت، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، نعم يا ربي نعم نعم يا ربي فعلت فعلت فعلت. قال أنا سترتها عليك في الدنيا والآن أسترها عليك في الآخرة. ثم يعطى كتابه بيمينه ثم يدخل الجنة، سأل الله الكريم فضله. نعم. وأما الكافر أو المنافق ينادى على رؤوس الأشهاد. أما الكافر نعوذ بالله أو المنافق فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد، اللي يقوم فلان بن فلان نعوذ بالله نعوذ بالله، يقوم فلان أخذ فضحية أعظم فضيحة وأخذ فضيحة، يقوم فلان بن فلان الكافر المنافق، ثم بعد ذلك يقرر نعم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ثم يقول لهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وكذبوا رسوله ألا لعنة الله على الظالمين، ثم يمر بهم بجهنم. قال خالد في الأشهاد شيء من الانتصار. نعم. قال خالد خالد بن الحارث في الأشهاد شيء من الانتصار. قال رحمه الله تثنى محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال تثنى أبو عاصم العبادي، قال تثنى الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطاع لهم نور ورفعوا رؤوسهم، وإذن الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذاك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العبادي قال حدثنا الفضل الرقاشي الفضل الرقاشي قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم بين أهل الجنة في نعيمهم استطاع لهم بين أهل الجنة في نعيمهم يتذاكرون ويتحدثون فيما بينهم استطاع لهم نور فتجلى لهم رب العالمين تعالى وتقدس في الوادي الأفيح يوم الجمعة. كل يوم جمعة يتجلى لهم تعالى وتقدس في وادي الأفيح ولله من ذلك الوادي الأفيح. ابن القيم قصيدة طويلة في ذكر الوادي الأفيح الذي في الجنة يقول فيسطع لهم نور فينظرون إلى الباري تعالى يسلم عليهم سلام عليكم، ورد في التنكير سلام عليكم وورد في التعريف السلام عليكم كلها جائزة. أقول سلام عليكم الشهادة ينظرون إليه وينظر إليهم إلا أنها أننا لا ندركه، إذا رأينا إليه تعالى وتقدس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسميع تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد نعم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيتكلمون وينظرون إليه ما داموا ينظرون إلى ربهم لا يلتفتون إلى شيء ولا يحبون أن يتكلم معهم أحد ما دام ينظرون إلى وجه الله حتى يحتجب تعالى وتقدس. فإذا احتجب رجعوا إلى بلاده إلى أوطانهم وإلى غرفهم وإلى أزواجهم فيقول لقد زدتم نور زدتم نور على نور خرجتم من عندنا الآن زدتم نور على نور. قالوا رأينا ربنا انظر رأينا ربنا. السؤال هنا هل النساء كذلك؟ تقول نعم نساء الدنيا كذلك. الحور العين هي اللي تعجب منهم يعطي الإنسان 60 حورة أو 70 حورة فإذا رجع إلى الحور قالوا زدت يا زوجنا زدت زدت نور على نور فتسأل. وأما أهل الجنة من النساء والرجال معناه أن حتى المرأة الصالحة في الدنيا أنها ترى ربها كما يراه الرجل، فالرجل والمرأة سوا لأنهم كلفوا في الدنيا سوا فالمسلم مسلم والمسلمة مسلمة والكافر كافر والكافرة كافرة. هؤلاء في الجنة رجال ونساء وهؤلاء في النار رجال ونساء. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا علي بن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر من عيني فينظر من عين أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر من عين أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن خيثمة بن زهير قال عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه. يقول عدي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه بدون ترجمة بدون حماس واسطة. ربك يكلمك بدون واسطة كلام يليق بجلاله وعظمته تسمعه أنت يا الآدمي تسمع كلام ربك لأنه يفعل تعالى وتقدس بكلامه ألا تتأثر كلامه تفهمه كما تكلم لله المثل الأعلى. فيكلم ربه الإنسان هذا والإنسان هذا يكلم العالم كلهم بلحظة كل العالم يكلمهم بلحظة كل إنسان يظن أنه هو المخاطب وربنا يخاطب العالم كلها ربنا تعالى بلحظة يخاطب العالم كله وكل إنسان يرى أنه هو المخاطب الحالي ومع هذا فالعالم كلها تخاطب بلحظة يا هذا ينظر كلمة رب بدون ليس دونه ودونه ترجمان. ولهذا من حرم كلام رب العالمين والنظر إلى رب العالمين هذا محروم نعوذ بالله وهو الشقي. ثلاثة لا يكلمهم لا قال الرسول ثلاثة لا انتبه للثلاثة منهم لا يكلمهم الله ولا ينظرهم انتبه لهم من هم دائما ما يقول الرسول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. فليحذر الإنسان من قول الرسول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. إذا احتجب الرب تعالى عن عبده فهو شقي أو ما كلمه فهو شقي. فالشاهد أن هؤلاء الصالحين يتجلى لهم الرب تعالى وتقدس ويكلم كل شخص منهم بدون ترجمان ليس بينه وبينه ترجمان فيتقبلون كلام رب العالمين بلحظة يخاطب العالم كلهم. فيرى الإنسان عن يمينه يرى ما قدم ويخرى عن شماله يرى ما قدم ثم ينظر قدامه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار. هذه اللي قدامك الإنسان فاتقوا النار ولو بشق تمرة يعني تصدق الإنسان على الفقراء والمساكين ولو بشق تمرة لو نص تمرة يجيك واحد يسأل أعطيه أعطي اللي ما يسأل أعطي اللي يسأل الفقراء أعطيه ولو شق تمرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة عانيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب عانيتهما وما فيهما وما بين القوم بين أن ينظروا إلى رب تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله أبو بكر بن عبد الله قال عن أبي عبد الله بن قيس عن أبي عبد الله أبي عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال جنتان من فضة من آنيتهما من ذهب آنيتهما وآنيتهما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما في الجنة وإن ربك تعالى وتقدس. نعم. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء. فإذا كشف الرداء تعالى وتقدس رأوا وجهه تعالى وتقدس بدون إدراك رؤية تليق بجلاله وعظمته يرونه بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل وجهه يليق بجلاله وعظمته. لكن إذا نزع رداء الكبرياء عن وجهه تعالى وتقدس نظر إليه المؤمنون. ولهذا يقول الله تعالى وتقدس في الحديث القدسي: سبحات وجهي لو كشفها لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الحجاب في الدنيا لا أحرقت سبحات الوجه، ذبذبات النور لا أحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه طرفه من خلقه. لكن ما يكشف تعالى وتقدس رحمة بالعباد، إنما يكشف بعض الحجاب للجنة، لأهل الجنة ليروه تعالى وتقدس بدون إدراك، ما يدركونهم، لا يدركه، لا يدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. نعم. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه تعالى وتقدس. في جنة عدن، لأن جنة عدن هم يحشرون بها. جنة عدن سقفها عرش الرحمن، هي اللي يجتمعون فيها، عندها فيها الوادي الأفيع، فيجتمعون فيها كل جمعة، فينظرون إلى الرحمن وينظر إليهم تعالى وتقدس، ويخاطبونه ويخاطبهم دون تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، شيء يليق بكلامه يليق بجلاله وعظمته، ورؤية وجهه تليق بجلاله وعظمته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت المناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجيزكم، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب ما ينظرون إليه، فوالله ما أتاهم شيئا أحب إليه من النذر، يعني إليه، ولا أقر لأعينهم. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تلا هذه الآية، الرسول عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة، يعني الرؤية، رؤية ربنا تعالى وتقدس. وانتبهوا يا إخواني إلى الأشاعرة من المفسرين، ترى غالب المفسرين اليوم أشاعرة ينكرون رؤية الباري في الآخرة، فيقول لك: للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة يعني يعطيهم خير ويعطيهم بركة ويعطيهم كذا ويعطيهم إيش، فرارا من الرؤية، من إثبات الرؤية. الأشعري ما يثبت الرؤية، فانتبهوا للمفسرين الأشعريين، انتبهوا، لا تتبعوا الأشعري في تفسيره، فإنكم تضلون وأنتم لا تشعرون لا تدرون. فيقول لك: للذين أحسنوا الجنة، وزيادة يعني يعطيكم جنان ويعطيك كذا ويوسع لك في الرزق ويعطيك حرة. طيب ليه ما تقول رؤية؟ لا، ينكرها. الرؤية، رؤية الباري هي الزيادة، رؤية الله في الآخرة هي الزيادة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة رؤية الله تعالى وتقدس في الآخرة. فالأشاعرة ومن نحوهم ينكرون هذا، وجميع مفسري اليوم تجد هذا الكلام، ما يثبتون الرؤية كلهم، كل الأشاعرة ومن نحن والمعتزلة لا يثبتون رؤية الله في الآخرة، ولهذا يحرمهم الله من الرؤية. يقول تعالى وتقدس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة رؤية الله تعالى وتقدس في الآخرة، كما ذكر صهيب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة أو النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى منادي في أهل الجنة: ألا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيسمعون الصوت فيقول: لبيك. ثم: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكم، ينجز موعده تعالى وتقدس، وعدكم وهو رؤية وجهه في الآخرة. إن لكم عند الله موعدا سينجزكم، وهو رؤية وجهه في الآخرة. فيأتون إلى الوادي الأفيح، ويتجلى تعالى وتقدس، ويكشف رداء الكبرياء، ثم يقول: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يرضى علينا؟ ألم يفعل؟ ألم يفعل؟ فيقول: هناك شيء زائد، وهو رؤية الباري تعالى وتقدس، رؤية تليق بجلاله وعظمته، فيتجلى لهم حتى يرونه عليه الصلاة تعالى وتقدس، حتى يروه في الوادي الأفيح في جنات عدن التي سقفها عرش الرحمن، فيكلمهم ويكلمونه كلاما يليق بجلاله وعظمته، وينظرون إليه وينظر إليهم، لكن ما تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار تعالى وتقدس. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر. فوالله يقول الرسول عليه الصلاة يقسم، فوالله ما أعطاهم شيء أحب إليهم من الرؤية إلى وجهه. ما أعطى، لا شك أن رؤية الله فوق كل شيء، ما أعطاهم شيء أحب إليهم من رؤية الباري تعالى وتقدس في الجنة. ما في شيء أعظم من رؤية الباري في الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من إخواننا مع إخواننا في الجنة، نراه كل جمعة نحن وأنتم إن شاء الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.